نصف الإيجاب من الوسائط نصيرها. إذن السنة محفوظة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر، ثم أمر بكتابة الحديث وفعله وأقر الكتابة بين يديه. وختاما أقول، يذكر المحدثون الحكمة في نهي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث، قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحفظه والعامل به. فحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت، علم له بكتابة الحديث، هذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة. أكتفي الآن بمثال واحد، كتاب الجواب عن ذاك السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لا ولا الله تقول هجرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عهد بالسر، كانوا حديث عهد لعباد الأصنام، كانوا حديث عهد بالسر، وكانوا حديث عهد لعبادة الأشخاص والأصنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان تمثل من قلوبهم وعرف التوحيد الصحيح، أمن لهم زيارة القبور لأمر زيارتها عبرة وذكرى. فبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، كل سؤال قد كثر فيه الخلاف بين الدعاة، وهو إرسال الدعوة العدم في ذلك انما هو انصراف المسلمين عن بعض احكام دينهم ايضا لا مباشره ولو كانت تحقق غايه فلا يجوز الاخذ بها. اما ان كانت الوسيله هذه حدثت وليس هم سبب حديثها اي ليس سبب حديثها تفسيرهم في بعض الاحكام الشرعيه فلو كانت هذه الوسيله تحقق غايه شرعيه فيجوز الاخذ بها. لعله من المفيد بل من الضروري جدا ان نضرب على كل من هذه الامثله مثلا. ما يتعلق بالمثال الاخير او الصوره الاخيره او النوع الاخير من الرسائل هذه الرسائل التي الان بين ايدينا بعضها وليس له علاقه بتفسير المسلمين بامتداد بعض احكام دينهم. فهذه الوسائل من السياره والطياره والمقرب للزعيم والسيد الى اهل الدين. فان الوسائل لا اقول فقط هي جائز الاخذ بها بل قد اقول هي من الواجب اتقيها ولن احيانا. لكن هذه الوسيله التي انا اضربها مثلا بالنوع الاخير من الوسائل التي ليس المسلمون هم المسؤولين عن اداتها بسبب تفسير الاحتياج بعض واجباتهم يمكن الان ان نتخذه مثلا بنوع سبق ذكره انفا مما لا يسرى الاخذ به وهذا من ورائر المسائل والفقه الذي ينبغي على انساننا طلاب العلم ان يكون على وقاده منها لكي لا يختلط الحاضر بامام ولا الحق بالباطل. يكبر الصوت بالايام هو فهذه وسيله لماذا؟ لانها تخطط غايه المشروع. هذه الغايه المشروعه اخذت من بعض الاحاديث الصحيحه المتعلقه بالايام حيث نحن الان نربط هذه الوسيله الحديثه بالايام. بعضكم وانتم طلاب علم معي تذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه لم يكن قد شرع الايام بعده فعقد مجلسا استشاريا ليتخذ لهم وسيلة لإعلامهم بدخول وقت الصلاة. فتآمروا بينهم وتحدثوا ومن قائد يقول نضرب المناخير لوقت الصلاة. قال لا هذا شعار النصارى. ومن قائد يقول نضرب البيت. قال لا هذا شعار اليهود. ومن قائد يقول ينقذ المال العظيم. قال لا هذا شعار اليهود. وانقض المجلس على باكر. عبد الله بن زيد الانصاري يرى في المنام كما يمكن في المدينه فاذا ولده يقف على جزم جذر أو الجبار بن عدن وبقي به بقية قريب من الأسار فوقف عليه ووضع أصبعه من الرجلين وقبل الله أكبر إلى آخر الكلام. ثم نزل من هذا الجانب إلى الأرض وأقام الصلاة. ثم أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رضياه فقال عليه الصلاة والسلام: إنها رؤيا حتى تشاهد الآن، ألقي على بلال فإنه أنبى صوتا من سعد. قال الحق بأن هو الرأي، لكن قال رؤياه ألقي يعني علمه بلالا بأنه أنبى صوتا من سعد. إذن من المقاصد المشروعة في الأيام أن المؤذن يسلم جهرية الصوت حتى يصل صوته إلى أبعد المكان. من أجل ذلك جاء في حديث البخاري هذا في السنن، الحديث الأول في السنن، جاء في الحديث بن سعيد البخاري من حديث أبي سعيد الخدري نعم الحديث الذي لا أذكره الآن أنه من يؤذن إلا ويشهد له يوم القيامة من حجر أو من برد، وكلما كان أمد صوتا كلما كان أكبر أجرا. الآن كبر الصوت وحقق هذه الرواية المختلفة، أيضا هذه وسيلة من كلام، لكن انظر الآن وعندنا النقطة التي أشرت إليها آنفا، هذه الوسيلة من أفضل الإقامة لا تسلم خلاف ما عليه اليوم المساجد، لا يفرقون في إذاعة أيام الإقامة بمقدر الصوت، لا يفرقون ذلك لأنهم لم يتفقهوا في حديث الرؤيا. بينما أذن الملك الذي رأى في المنام وقف على من قطع، ولما أقام نزل إلى الأرض، وعلى ذلك يرى عمل المسلمين قاطبة إلى ما قبل يزيد مقدرات الصوم. كانوا في أول الإسلام لا توجد هذه الجمائل ناطحات الصحابة، كانوا يصعدون على واحد مسجد لن يبنون، أو كانوا يفهمون كذلك بالإقامة زوال الله، كانوا يخرجون في المسجد. لما؟ لأن المقصود بالأوان إعلان الخارجين من المسجد، والمقصود بالإقامة إعلان الحاضرين في المسجد. الآن يستعملنا مكبر الصوت في الإقامة كما نستعمله في الأيام على السنة. إذا هذه وسيلة ذات شقين، من زاوية جائز اتخاذها ومن زاوية أخرى لا يجوز اتخاذها. كيف يمكننا أن نميز مثل هذا التمويل الدقيق وسيلة حادثة يمكن استعمالها فيما هو مشروع ولا يمكن استعمالها فيما ليس بمشروع؟ ألا وهي الفقه الذي دعا الرسول عليه السلام لمن شاء من الناس في النص العام، قال: من يريد الله به خيرا فافقهه في الدين. في النص الخاص المتعلق بعبد الله بن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان سبب كان ترجمان القرآن وكان فقيها من فقهاء الإسلام. لذلك ننصح المتحمسين من طلاب العلم من إخواننا الذين نعرفهم الخير وإخوانهم الآخرين الذين يؤمنون بهم في الغيب ننصحهم أن يبتروا جهودهم وأن يلتمموا شبابهم بالتوسع في العلم حتى لا يقعوا في مكبات يخالفون فيها الإسلام بحجة أن الوسائل تختلف اختلاف الزمان والمكان. كما نقول نعم الوسائل تختلف اختلاف الزمان والمكان ولكن لا يحسن تطبيقها وفق الشرع إلا من كان فقيها في كتاب أقول منصرفا ومتبعا بقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول لقائله. هذا التفسير الذي الدقيق الذي سمعت منه آنفا لا يعود الفضل إلى فكري أنا ما أنا إلا فقط مقتدي بمن سبقني وهو الذي فتح لي هذا الفهم الدقيق فيما يتعلق بالوسائل. أنا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أستطيع أن أقول الآن انطلاقا مما سأذكره عن شيخ الإسلام أن مسألة الوسائل تتعلق بما يعرف عند علماء الأصول بالمصالح الموسى. المصالح الموسى هو الأمر بأمر حدث ملك من قبل وأن يجيب الأهل به سواء كنت يسيرا أو نافعا يسرا أن يسير واحدا بالحقيقة، لكن التعبير العلم القديم هو المصالح الموسى. العلماء اختلفوا في جواز الاثر بالمصالح الملكه فمن قائد في جواز قائد بعدم جوازه. ومن اوسع من تكلم في هذا المجال هو الامام بحق الاسحاق الشافعي في كتابه تعبير الاعتصام، ثم جاء من بعد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فتكلم بكلام حول المصالح المرسله عظيم جدا وتدل على ما هو مكتوب له بانه هو العارف بالله حقا وانا استعمل هذه الكلمه لأن غيرنا ودعوى في غير مجالها. أنتم تعلمون أن المسلمين الشيخ محبين من عربي العارف الشعب الشيخ فلان كذا زيدان مثلا أو الجودي زيدان خير من الجزيرة العارف الله العارف الله حقا هو العارف كتاب الله وبحديث رسول الله والمتفكر فيما وشيخ الاسلام الجيد نادر لا اقول لا مثل له لكن نادر بخاله. المصلحه المنشده المرشده تنتقل من جانب مع البدعه، وكما تعلمون البدعه اختلف ايضا الفقهاء خاصه المتاخرين منهم كما اختلفوا في مسار الموقف، فمنهم من قال كما قال عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله وكل ضلاله ومنهم قال لا هناك بدعه حسنه وهناك بدعه سيئه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة اختلفوا، ولم يشكوا لأن القول الأول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الصلاة طاب له ثيابه وله محاضراته وأسلوبه، لكن أردت أن أقول وما ابن تيمية الذي وعد هذا النمط الصحيح بأن كل بدعة في الإسلام ضلالة، في الوقت نفسه أعرض أديان مناسبة للمصارع المرسلة وبين القول فيها على النحو التالي، ومن هنا نفذت أنا إلى جواب السابق. قال: المصلحة المرسلة الأخذ بهذه المصلحة المرسلة كان قائما في عهد الرسول عليه السلام، وهو لم يعفو بها فلا يجوز لنا الأخذ. يعني في الجملة بوضوح الكلام الشكراك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يتبع ذلك بالذات. الأذان كما تعلمون وسيلة لإعلام بطول الوقت، هل يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس؟ طبعا إلى الآن والحمد لله المسلمين يجمعون خلفا تبعا لخلف، لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس. لو أن محدثا أحدث أذانا لصلاة الكسوف أو الكسوف، كسفت الشمس في ربح النهار والناس بأعمالهم صابرون لاهون، فرأى يستحسن أحدهم أن يطلع المنارة يؤول إيش هذا يرجو يا أخي؟ هذا تنكير بدخول وقت صلاة الناس باطلين. هل نسمع منه وتقبل من محدثته علما أن محدثته ما هي إلا ذكر الله وشهادة الله ولرسول الله لا يصلح؟ لماذا؟ لأن صلاة الكسوف وقع في عهد الرسول عليه السلام، ولو كان من المشروع اتخاذ هذه الوسيلة وهذه المصلحة لأعلام الناس كان رسول الله عن ذلك وقيتوا ما شئتم. كانت صلاة مهرا للاستسقاء، يريد إمام المسلمين أو حاكم المسلمين أن يجمع المسلمين للاستسقاء، صلاة استسقاء مشروع. هذه قال أيام جواب لها. لماذا؟ كان المقتدي بهذا التسريع قائما بهذا الرسول عليه السلام ولم يفعل. اذا هذه المسحه لا تؤخذ من هنا جاء التفريق الثاني. قلنا ان المسحه التي غلبت او الوسيله التي غلبت لتحقيق مسحه شرعيه قسمها للتنوير قسمين، كان المقتدي للاخذ بها في عهد الرسول فلم يأذن فهي علم الصلاة. القسم الثاني لم يكن المقتدي للأخذ بها قائما ثم غلب. ينقسم هذا القسم الثاني إلى قسمين، وهذا ما سبق يوم آنفا، وهو غلب هذه المصلحة التي يراد الأخذ بها، هل سببها تكفير المسلمين للقيام ببعض واجباتهم واحكام دينهم ام لا؟ فان كان الجواب نعم قصروا فاستدركوا على انفسهم الاخذ بمثل هذه المصلحه لتامين غايه كلامهم، يقول ابن تيميه لا يؤخذ. لماذا؟ لان ايضا هي استدراك على الشارع الحكيم، فان هذا المدعي للاخذ بهذه المصلحه يقول الشارع ما شرع لنا ما يحقق لنا الواقع انه قد شرع. اما اذا كان الاخذ بهذه النصحه ليس السبع تفسير المسلمين كما ضربنا آنها مثلا غيرها، فهنا يجوز الأخذ بهذه الوسائل. مثاله فيما لا يجوز ما أدري الآن كالعاد الرعيم هو من ابن تيمية أو تمثيل من عندي لكلام ابن تيمية، لكنه مثال واحد. أنتم تعلمون أن الشارع الحكيم شرع سبلا لبيت مال المسلمين ليكون دائما عامرا لخداء مساره المسلمين. فتعلمون الزكوات التي بعضها تجمع رغم أنوف الأغنياء، الزكاة المواشي وزكاة الثمار ونحو ذلك، والوصايا والأوقاف ونحو ذلك، كل هذا مما يغذى به بيت مال المسلمين. المسلمين أو الحكام المسلمين في آخر الزمان أعرضوا عن نظام الزكاة الإسلامية، بطبيعة الحال أكثرت خزائنهم، فهم يريدون إملاءها بماذا؟ بالضرائب، بالنقود. ماذا يريدون بهذه الضرائب والنقود؟ يقولون نريد نحن إحياء الأمة وإنعاشها وقضاء صالحها إلى هذا الموت. وهذا الكلام صحيح لحد كبير، لكن هنا يقال أورد سعد وسعد مستمر، ما هكذا يا سعد الكروي؟ هنا نعود إلى الإيقاف السابق حينما يتكلم عن المصالح المرسلة فيضرب مثلا يقول ولي بعض بلاد المسلمين من العدو إلى يعني ولي بعض بلاد المسلمين من العدو، فأمر الحاكم المقدم المسلمين بأن يتهيأوا بصده ورد عدوانه، لكن لم يجد عنده في الخزينة ما يمكنه أن يسلح المسلمين ضد عدوهم، ففرض الضرائب. يقول هذه الضرائب جائزة لأن المسلمين بورثوا بهذا العدوان ولا يمكن صد هذا العدوان إلا بمثل هذه الوسيلة، لكن يقول لا يجوز أن تبقى هذه الضرائب وتستمر وتبقى الشريعة والقانون والنظام. إذا انتهى المسلمون من عدوهم لم يجوز لهذا الحاكم أن يأتي منهم سلفا واحدا إلا من طريق الثراء. فإذا هذا النظام القائم اليوم يمكن تحقيق مصلحة الأمة، هذه وسيلة تحقق مصلحة فعلا، ولكنها وسيلة أدى إلى الأهل بها تقصير المسلمين في القيام بالأسلوب الشرعي المنصوص عليه في كتاب السنة وهو نظام الوفاء في الإسلام. وعلى ذلك تقف الآن كثير من النظم القائمة اليوم بخاصة ما يتعلق بما يسمى من الدوائر الشرعية، المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالنكاح والطلاق أحوال تقصير. كثير من هذه الأحوال اتخذت بقصد الإصلاح لكنها كذلك النصوص الشرعية، فهي لا يؤدي إلى إصلاح ما يزيد الأمر بها. أنا أدري بس من الآن مثلا دقيقا وقد فات، وقد يقول بعض الحاضرين قد يقول وأرجو أن لا أحد يقول إيش هذا، هذه نقطة خيالية ويصل الأمر التجديد التطبيق إلى هذه المرتبة. أقول نعم، الآن هناك جماعة تعرف بجماعة التطبيق يفتتحون كلمتهم وسلام عليكم. تعرفون هذه الكلمة هنا يفيد بجلب القلوب الى ان دعوتهم قائم وصلاح القائم على ايه؟ لكن هم ابعد الناس عن التوحيد حتى في هذه الكلمه وهو الشاهد الشاهد اوثق منه تتم افتتاح الكلمات والمحاضرات بخطبة الحاجة. ولعل الكثيرين منكم يعلمون أن لي رسالة خاصة بخطبة الحاجة أن يرجع إلى خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. فرسول عليه السلام كان يفتتح خطبة حتى يؤذن الله تقدم عن غيرها ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هؤلاء تركوا هذه السنه واقاموا مقامها ان نجاحنا وصلاحنا والى غير ذلك. مثل الدقيقه يستعمل الاعضاء نحن الاحباب احباب. هل هذا اسم الرسول عليه السلام؟ جواب لا. وربما تاثر بهذا الاسلوب الناعم بعضنا نحن السلفيون اتباع السلف الصالح لا نجد هذه المعونه في مخاطبه المسلمين بهذا الاسلوب الذي يفهمه يا الله. هل هذا اسلوب جائز؟ جواب لا. من الذي يقول معنا لا؟ هو الذي عرف هذه التفاصيل التي ذكرتها انفا ولعل في هذا قدر الكفايه. والحمد لله رب العالمين نستعد لأذان المغرب والصلاة إن شاء الله. أنتم تعبرون هنا في وقت غروب الشمس إن شاء الله أنتم تعبرون أذان المحل ها؟ المسجد قريب؟ نعم المسجد هذا المسجد أنه يكون مؤذن لكلمة الفجر في طريقنا. نعم طيب وإذا كان نفسه لتبرك الله يبارك فيه. أنا أريد أن أصلي يا أبي إن شاء الله. طيب بعد الاستئذان أياك الله بعد الاستئذان فادعني كما تريد. حياكم الله الله يحييك البركة الله يبارك فيك فضيلتكم الله يحفظك. تفضل. في عندنا احنا مسجلين في الصلاة ويجيب الأذان الحمد لله. كيف من الإخوان؟ الحمد لله. أقول من باب التمثيل. تمثيل؟ نعم. تقول تمثيل من باب التمثيل؟ نعم. نعم. تفضل. ما يتخذ من دعوة الدعاء من استخدام المنشود الإسلامية أو التمثيل أو أنواع له لهذا الغرض كذلك لهداية الناس ونحو ذلك. هو بالفعل جواب مما يعتبر. لكن يبدو ان الكثيرين جواب صحيح والجواب لا. الجواب لا. بارك الله فيك. شيخنا اخذتم من كلامكم السابق في الاجابه على سؤال الاخ خالد الى ما اخذ اهل البدع والضلال في الاستدلال الذين ذهبوا الى تحريف النصوص وتغيير المعاني. ونحن في ايامنا هذه نرى من بعض الناس من ينفع هذا المنفى من فآل بدع وضلال الاستدلال. فنسمع من بعض من يحتج بحديث علي عندما اراد ان يكتب ابنه ابي جهل ولم ياذن له النبي عليه الصلاه والسلام وقال له اني لا اطيل حراما ولا اقرر حلالا. يحتجون بهذا الحديث على من استعداد الزوجه. فما هو الجواب عن هذه الشبهه وجزاك الله؟ كثير من الناس الذين يعني انساق وراء الغرب لكن هذا انا اعرف تجيل خاصة في الضياع المصرية طلع المصريين على ان البلدي يتعدد الى الضرورة. لكن ما تجيل شيء مثل هذا الضياع ان استدلال هذه العريض وحينما اراد ان يتجاوز على عائشة. وإنما كل ما يقولونه أن هذا طبعا لغو على الباطل. نعم الزواج على فاطمة على عائشة على فاطمة الزواج على فاطمة فيما أراد عليه رضي الله عنه ممكن يكون مستجيبا لهذا الحديث. هذا رواية المرء يتوصل جنيه ابن كبير المعنى في جهل لأكثر كل ما كان يجب جنيه حول يوم الله عز وجل قيد الزواج بأربعة هو بالعدل. فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجب الزواج، وهذا صحيح، لكنهم يستمرون بالآية الأخرى ولم تستطيعوا ان تعدلوا يؤولون تأويلا باطلا. فهذا الذي نحن نسمعه من اولئك من المحاربين عن الجاده ثم ان يستجيبوا لمثل هذا الحديث، هذا امر غريب جدا. فحجتنا واضحه، فانتهوا ما كاد لكم من مسائل المسمى والغلاء والغلاء، وكان لنا عمل المسلمين. انا لماذا قدمت اول كلمه ويستطيع غير سبيل المؤمنين؟ لأن كثير من الدعاة اليوم لا يزنبنون كثيرا حول الأسباب والإباية أن يراجعوا المسلمين بتأثيرين أي الأرض المخالف في الصلاة من علمه، بينما هذه أي مختلف في ذلك السلف الثالث في مقدمة انتدار الصحابة منهم علي مكتب ويتزوج غير قاتل في المزاد منهم أن يذكر فالقليل منهم من كان ليس عنده زوجه رحمه. إذا كيف يمكن أن نقول أنه لا يميل للزواج بأسباب واحدة؟ وهو نفس الكلام في القيد المذكور، هو لم تستطيع أن تعدلوا العدل الذي لا يمكن، وهو العدل القلبي. ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة، ما قالت الزواج، لكن نهاه ان يعلق المعلقه، لا يزال زوج ولا يبقى يقظه. لذلك الاستدلال يعني ما كان مبتدعا، ولا ايضا من يخالف في نصوص الصلاه والتهدي بذلك. ان كان الصلاه صلى الله عليه وسلم يقول لك الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثاني. الثا

فذلك ينبغي أن تقول آمين آمين بعد الإمام. تمام الحديث السابق إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أو نائما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أو نائما. إذا هذا الحد اهتم الشارع الحكيم بتحقيق متابعة المقتدي للإمام علما بأن القيام في الفرد فرد، لا واحد يستطيع أن يصلي قائما في الفرد تبا قائما فالصلاة باطلة، لكن الإمام العاجز عن القيام إذا صلى قائما من أجل تحقيق المبدأ القاعدة وهي إنما جعل الإمام يؤتم به يقول لك الشارع اقعد اجلس ولا تخالف الإمام بقيامك، مع أن أنت إذا قمت تحقق قول الله وقوم لله قانتين، مع ذلك يقول لك رب العالمين على لسان نبي كريم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. على هذه القاعدة من تحقيق المتابعة والإعراب عن المسابقة قال من وافق تأمنه، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقوم من ذنبه. إذا أمن على وزان إذا كبر، فمتى يكبر المقتدي؟ إما بعد ما يقول الإمام يعني ما لك من القيادة أكبر، مش ضروري، لكن المهم الضروري ما يسابق الإمام، الإمام يقول وأنت يقول بعد منه، أما هو لسه ما أخذ نفس، هو ما قال ولا الضالين، بدل الجمهور من خلفه بآمين، هذا خطأ مخالف للقاعدة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين آمين فقولوا حين ذاك آمين، هذه مخالفة مضطردة مع الأسف الشديد في كل المساجد، فأرجو الانتباه ولا تكونوا مع العامة اللي أحيانا لسان قالهم فضلا عن لسان حالهم يقول لك أيها الناس اتبعوا الناس، لا، الصحيح أيها الناس اتبعوا سيد الناس، ليش اتبعوا الناس؟ أو لو كانوا لا عاقلون اتبعوا سيد الناس عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا مكسب كبير وكبير جدا، مجرد ما أنت أيها المصلي تحبس نفسك وتحضر عقلك مع قراءة إمامك، ولما تشوفه بدأ يقول آمين أن تقول هنا ذاك آمين، تستحق بهذه المتابعة موافقة الملائكة الذين هم في السماء والملائكة الذين هم يهتدون الصلاة في المساجد بيتين في بنزل في مثلع إلى آخر، هذا ما يوجد الحديث الصحيح. فمن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا إخواننا، لو أن أحدنا عاش حياة نوح عليه السلام الذي عاش مش آن إلا 50 عاما، لا، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن هو عاش قبل ذلك، قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل إليهم. لو عشنا حياة نوح عليه السلام ونحن فقط بمغفرة الله لكان الثمن بختا، لكان الثمن قليلا. ليه؟ مغفرة الله تدخلك الجنة راجيك بسلام بدون أي انتظار. فأيضا مسألة الإتلاف سهل وسمحة، تهبس نفسك وما تسابق إمامك بآمين